solawat banjari di jam malam Tugu Rejo. Semangat berorganisasi dengan seni yang islami. Wayai, wayai. Marhaban ya Nurul Aini, marhaban Jatal Husaini, marhaban ahlan wa sahlan, marhaban ya khaira da'i, marhaban ya Nurul Aini, marhaban Jatal Husaini. لبيك لبيك لبيك يا الله. لبيك لبيك لبيك يا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أسلوب يا دعاة الله هيا تنشر النور المبين، يا دعاة الله هيا تنشر النور المبين، في رحاب الأرض طهرا نتهادى مؤمنين في الناس كنت أسوأ.